بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة، ألم تستوقفكم الآية التي قرأها الإمام في هذه الركعة الأخيرة؟ آية تحتاج منا إلى أن نقف ونفكر جيدا ماذا يعني هذا الكلام من رب العالمين: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما وقفت عندها شوي وعرفت وش الخير اللي بيجيك إذا أنت صدقت مع الله جل وعلا؟ انقضى رمضان سريعا، هنيئا لمن وفقه الله للصيام والقيام. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم وأن يكون خالصا لوجه الكريم. ويا خسارة والله من فاته رمضان ولم يقدم ما كان ينبغي عليه أن يقدمه لنفسه. سنتكلم أيها الإخوة في نعيم عظيم. احنا هذه ليلة آخر ليلة من ليالي رمضان، والكل منا ينتظر من الله جل وعلا، وكلامه حق ووعده ينجز. أنا قدمت وصليت وصمت، قرأت القرآن، يا ربي ما جزائي؟ سنتكلم قليلا يا أخوة في شيء من النعيم العظيم، وسنتكلم عن أعظم نعيم في الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهله. اسمعوا الآية الثانية، يقول الله جل وعلا: تخيل والناس قد أخذوا أماكنهم في جنات النعيم، نسأل الله من فضله، وأنا وإياك من بينهم محسنين الظن بربنا أن نكون من أهل الجنة، ونسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. يقول الله جل وعلا: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يوم تقرأ كلمة مشكورة تقف وتقول: يا ربي وش سويت أنا حتى تشكرني؟ ما هو أنا ما قدمت شيء إلا بإرادتك. أنا صليت وصمت، صدقت وأنفقت، وقمت الليل وقرأت القرآن، لكن والله ما كنت لأفعل هذا كله إلا بتوفيق منك يا رب العالمين. ومع ذلك رب العالمين الرحيم الرحمن يقول: تشكر على فعلك هذا، أنت فعلت شيء تستحق أن تكون مشكورا عليه. الله جل وعلا يا أخوة، احنا لو تتصور الآن الآيات اللي سمعناها في القرآن في وصف الجنة وما فيها من أنهار وما فيها من قصور وما فيها من دور وما فيها من حور، كل الأشياء التي فيها، ومع ذلك الله جل وعلا مع كل ما نتصور في القرآن وما قرأناه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله جل وعلا قال أن كل نظرتكم اللي تنظرونها في هالشيء لا تأتي بالحجم الحقيقي للوصف الحقيقي للجنة. يقول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: قل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا يمكن والله لو اجتمعت عقول الخلق كلهم إنسهم وجنهم على أن يتصوروا ما في الجنة من نعيم لن يستطيعوا، لأن الله جل وعلا قال هذا الكلام. ما يمكن يتصوره إنسان مهما كان عقله ومهما كان تفكيره، يعجز أن يصور ما في الجنة. أول شيء ينبغي أن تفهم وأفهم أنا كذلك ما هو حال الإنسان الذي أطاع الله في الدنيا، كيف سيخرج من هذه الحياة؟ هو الخروج، سنخرج كلنا ما فيها نقاش، يخرج البر والفاجر، الصالح والطالح، كلهم سيخرجون، لكن انظروا كيف سيخرج الصالح، جعلنا الله وإياكم منهم. يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه بشائر قبل ما يطلع من الدنيا، تجي الملائكة يأتون يبشرونه قبل ما تسحب روحه، يبشر بأنه مقبل على رب راض غير غضبان عليه، سأل الله من فضله. ثم تعرفون أن روحه تسل كأنه ضرب بدبوس، تخيل واحد يضرب بدبوس ويرفع عنه ما يحس إلا بألم بسيط كالقرصة، ثم يخرج من الدنيا، والله أعلم بحاله كم سيبقى في تلك الحفر. ثم تخيل الموقف والناس في عرصات القيامة، حفاة عراة، كل ينظر إلى نفسه لا يدري عن أحد. عائشة تقول: يا رسول الله، يعني حفاة وعراة ما ينظرون لبعض، يعني عورات بعض؟ قال: يا عائشة، الموقف أعظم. ولذلك الله جل وعلا صدق حينما قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. موقف عظيم، لكن نسأل الله أن يعيننا وإياكم فيه. اليوم الواحد: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهو واقف وإحنا نستخسر الله المستعان، الواحد يقف نصف ساعة ولا ساعة بين يدي الجبار جل وعلا، يقف شيء يعينه ينفعه يوم يقف عند الله. أنت إذا وقفت في الدنيا لله جل وعلا، هذا الموقف وهذا التعب اللي تحس به هذا يريحك يوم تقف عند الله جل وعلا. ثم تخيل، نوقش الناس، حوسبوا، ثم انصرف أهل الجنة إلى الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. تخيل هذا الركب الذي يسير الذي يتقدمه محمد عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وبجانبه من مع أبو بكر وعمر ومن يقدر الله ذاك اليوم يكونوا موجودين معه. تخيل وأنت تمشي معهم وأنت تنظر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمامك وأنت ذاهب للجنة، ثم يقرع الباب النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له رضوان: من؟ فيقول: محمد بن عبد الله. فيقول: أمرت ألا أفتح إلا لك. ثم يفتح باب الجنة. ثم تخيل الزحام، لم يمر عليه زحام مثل ذاك اليوم، والناس يدخلون أفواج إلى قصورهم وإلى أماكنهم في الجنة. سأل أحد الصحابة قال: يا رسول الله، الآن هم رايحين للجنة، طيب كيف بيعرفون أماكنهم؟ يعني وين يعرف قصره؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعرف مكانه في الجنة وقصره في الجنة أكثر من معرفته ببيته في الدنيا. يعني بيته في الدنيا ممكن يضيعه، لكن الجنة وقصره ومكانه لا يمكن يضيعه، يروح مباشرة. ثم تخيل النعيم العظيم الموجود في الجنة. يا أخوان، أنت لو تتمنى شيء ما يحتاج تطلبه، ما يحتاج تطلبه أصلا، مجرد تفكيرك فيه يأتيك وعلى أي هيئة تريدها. الفواكه الأنواع والأشكال، ليس فيها من أسماء الدنيا، ليس فيها من الدنيا إلا الأسماء فقط. تفاح ورمان، لكن ليس كرمان الدنيا، رمان مختلف. حتى الماء هناك غير آسن، يعني تعرفون الماء عندنا إذا طول يجي طحالب يخرب، هناك ما فيه. لبن لم يتغير طعمه، اللبن تعرفون عندنا يقعد الأسبوع أو أسبوعين راح، هناك ما فيه. العسل مصفى ما في شمع، شوفوا هذا نعيم كله. أي فاكهة تريدها تأتيك الشجرة، الغصن ينزل لك إلى عندك، قطوفها إيش؟ دانية، نسأل الله من فضله. ثم خذ من النعيم ما الله به عليم. بينما هم الناس في هالمنظر وفي هالمشهد وهم يتنعمون في الجنة وقد أنجز الله وعده لهم لأن أدخلهم إياها، يسمعون منادي ينادي في الجنة يقول لهم: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة. فيقولون سمعا وطاعة، فيقول لهم: إن ربكم يستزيركم فحي على زيارته. يقول الله يبغيكم تزورونه، يلا تعالوا زوروا. اسمعوا هذا الوصف الذي وصفه ابن القيم لهذه الزيارة. سأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم منهم. عشان تعرفون يا جماعة، ترى أنتم مقبلون على رب رحيم. والله والله يا إخوان، عن الله أنه يرحمنا ليل ونهار ودنا نعصيه ليل ونهار. الله يحسن معنا ليل ونهار ونحن لا نحسن لا ليل ولا نهار. خلونا معترفين، معلش احنا الآن في بيت الله، والله جل وعلا يعلم ما نخفي وما نعلن. نحن معترفون مقصرون بذنوبنا جزما، والله لن ندخل الجنة بأعمالنا، والله، وإنما سندخلها بإذن الله جل وعلا برحمته ومنه وفضله. ولذلك ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الآن يا إخوان، لو تجلس مع واحد، أنا أمس كتب الله لي أن أجلس مع شاب عمره أظن ما تجاوز يمكن 13-14 سنة، وكان عنده مشكلة مع أهله في البيت. مشكلته أنه يخاف من الآخرة، يخاف إذا طريله أنه فيه آخرة، أنه فيه يوم القيامة يجن جنونه. وإحنا عندنا مشكلة في أنفسنا، ترى إحنا دائما حتى مع الناس للأسف إحنا دائما ما نذكر الناس إلا بالنار. نحتاج أن نعلمهم أن فيه جنة وأن فيه رب رحيم وأن فيه رب غفور. فقلت له شوف، قال: تكفى لا تجيب لي شيء ولا تطري لي شيء في الآخرة. قلت له: معلش، أعطيك شيء واحد بس. أنت تعرف أنه يوم القيامة أهل الجنة يرون الله في الجنة؟ أنت تحب تشوف ربك؟ قال لي: والله، قال والله أحب أشوف ربي. قلت: خلني أعطيك كيف يشوفون الناس يوم القيامة بإذنه جل وعلا، كيف يشوفون ربهم، وبعدين عطني وش حكمك، قل لي. والله يا أخوان، حينما ذكرت له الحديث، هذا أنا أسميه طفل يعني عمره 12-13 سنة، والله أني حينما انتهيت أني ما رأيت إلا وعيونه تتصبب دموع يبكي. قلت: الآن تبي الآخرة؟ قال: يا أبيها عشان أشوف ربي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لازم نربي بأنفسنا أننا نحب لقاء الله دائما دائما، ليكون هذا ديدا عندك في سجودك: يا ربي أحب لقاءك، حتى يحب الله لقاءك. يقول ابن القيم: وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجه الله المنزه عن التمثيل والتشبيه كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه أن المنادي ينادي: يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند ربكم يريد أن ينجزكموه فحي على زيارته. فينهضون على الزيارة مبادرين فإذا بالنجائب قد نعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين فيستوون على ظهورها مسرعين حتى إذا وصلوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك. وإذا قد أعد لهم كراس من لؤلؤ وكراس من زبرجد وكراس من ذهب وكراس من فضة وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك. فلما استقرت بهم أماكنهم واطمأنت بهم مجالسهم نادى المنادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ وبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة وإذا الرب جل جلاله يتجلى لهم من فوق رؤوسهم وقد أشرف عليهم يقول: يا عبادي سلام عليكم. ويتجلى لهم الرب يضحك سبحانه وتعالى فيقول: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ هذا يوم المزيد فاسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا فيقول لهم الرب جل جلاله: إني لو لم أرض عنكم لم أدخلكم جنتي. هذا يوم المزيد فاسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة. أرنا وجهك ننظر إليه، أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم من فوق رؤوسهم ويسطع لهم نور. لولا أن الله قضى ألا يحترقوا لاحترقوا من شدة نور وجه الله، ثم لا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرة، يذكره ببعض غمراتي وفجراتي في الدنيا، يقول يا فلان ابن فلان أما فعلت كذا في يوم كذا كذا، فيقول يا رب ألم تغفر لي، فيقول بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. نسأل الله من فضله. بالله عليكم، من يفرط في هذا النعيم يا جماعة؟ من هو المجنون؟ من هو الذي يفرط في هذا النعيم؟ الذي يفرط يا أخوة من وفقه الله للعمل الصالح ثم ترك، من وفقه الله للهداية والاستقامة ثم تركها، من وفقه الله أن يكون موحدا لله ثم ترك توحيد الله وانثنى عنه. ولذلك يا أخوة جاءتني لفتة الآن أحتاج أن ينبه عليها. ينبغي يا أخوة أن من أهم ما يدعى لإخواننا في سوريا الذين يقاتلون في سبيل الله هناك أن يقال اللهم ثبت التوحيد والإيمان في قلوبهم، لأن الأكل والشرب واللباس أمره سهل إن شاء الله يعوض، لو بقي ما يأكل الله جل وعلا لن يخيبهم ولن يتركهم، لكن إذا ذهب التوحيد والعقيدة والقتال من أجل الله خسروا كل شيء، ما عاد ينفع والله لا مال ولا ينفع أكل ولا ينفع شرب ولا لباس. فيدعى لهم مثل ما ينبغي أن ندعو لأنفسنا نحن بأن الله يثبتنا على الإيمان وأن يثبتنا على لا إله إلا الله حتى نلقاه. الله جل وعلا إخوان قال في القرآن ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أنا أعلم أن كل الموجودين عندي ومحسن الظن بربي أحسبكم والله حسيبكم أنكم أحسنتم الأعمال في رمضان، ونسأل الله لنا ولكم القبول. طالما وفقت لا ينتهي رمضان ثم تضيعها، تضيع القرآن ما عاد تفتحه، تضيع قيام الليل، تضيع الصلوات في المساجد، تضيع وتضيع من الخيرات التي الله وفق بها. رب رمضان هو رب شوال وشعبان وذو الحجة وذو القعدة وكل الشهور، والعاقل هو الذي يعرف هذا الكلام ويتيقن في داخله ويبذل ما يستطيعه لأجل أن ينجو يوم القيامة من النار. ولو والله تكلمنا عن شيء مما في النار يا أخوة لرأيتم العجب، ولما استطاع الإنسان والله أحيانا أن يأكل أو يشرب. فلذلك نحن مقبلون على رحمة أرحم الراحمين، فلا نضيع أعمالنا يا أخوان، طالما الله وفقنا نحسن العمل فيما بقي من العمر. عمرك ليس بيدك أنت، عمرك بيد رب العالمين جل وعلا، في أي لحظة يقبض روحك، لكن على أي حال سيقبض الروح؟ هل ستقبض روح المؤمن العبد الصالح في طاعة يحبه الله ويرضاها، ولا يقبض روحه والعياذ بالله في مكان لا يحبه الله ولا يرضاه؟ الآن يا أخوان، وهذه من العبر التي الله جل وعلا أوجدها في هذا الزمان ليعتبر المعتبرون، هذا اليوتيوب الآن ما أترك شيء، قبل أيام نسمع عن مؤذن أو إمام مسجد في الربوة أو كذا يصلي بالناس التراويح، ثم تنتهي التراويح ويستند على العمود يفتح القرآن وتقبض روحه. آخر في جدة ينتهي الإمام من الدعاء ويسجد ولا يرفع رأسه، يموت. مصورة موثقة. آخر في الحرم يطوف في بيت الله جل وعلا ولا يكمل الأشواط السبعة حتى يموت، ثم يحمل أمام الناس بإحرامه هنيئا له. وتلك المرأة التي أراها الله في المنام أنها تموت في الشوط السابع، ثم تذهب إلى مكة في هذا الرمضان ويذكر عنها خيرا، نحسبها لا نزكي على الله أحد، ثم تطوف حتى وصلت الشوط الخامس ويؤذن المؤذن وبنتها تقول يلا، تقول لا لا اصبر شوي حتى تصل إلى الشوط السابع وتقبض روحها. يا أخوان هذه مواعظ. وفي الشق الآخر تجد من الميتات السيئة التي نسأل الله العافية والسلامة، فأنت اختر نفسك أي ميتة تريد، هذا بعد الله بيدك، إن عملت صالحا فأنت إلى خير، وإن عمل البعيد اللي مو عندنا سوء فهو العياذ بالله والله إلى سوء. والله يا أخوة أننا إذا وقفنا بين يدي الله، بالله عليكم بأي قدم سنقف أمامه؟ يعني تخيلت الموقف وأن تقف بين يدي الله، وبأي عين ستنظر لربك ونحن قد فرطنا وقد قصرنا في جنب الله جل وعلا؟ فالله الله يا أخوة في مواصلة العمل والبذل والعطاء بعد رمضان، فإن الله جل وعلا يحب من العمل أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. قد لا تعمل مثل ما كنت تعمل في رمضان، لكن اعمل ولو شيء قليل، فالله جل وعلا سيقبل منك ولو كان قليلا. أهم شيء أنك تصدق وتخلص نيتك لله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أن يوفقنا وإياكم العمل الصالح. أسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يشفي كل مريض. اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض. اللهم فك العين عن المعيون، والحسد عن المحسود، والسحر عن المسحور. اللهم يا ذا الجلال والكرام لا تجعل للشياطين في جسدنا قرارا، اللهم لا تجعلهم في أجسادنا قرارا. يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير. اللهم أعتق رقابنا من النار، إنك جواد كريم. والله أعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.